بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول شيخنا رحمه الله: باب النائب عن الفاعل. واقترح بعض الإخوة يعني مني أن أشرح كل كلمة موجودة في الشرح من باب يعني فهم ما هو موجود في الكتاب. يعني أنا أحيانا كنت بقتصر على المتن ثم أشرحه، لكن أخونا الكريم جزاه الله خيرا يعني قال الأفضل أن نحن نشرح ما في الكتاب وإن تأخرنا قليلا يعني، فإن شاء الله نلبي الرغبة طالما أنها في مصلحة الطلبة. يعني اتفضل اقرأ يا ولدي كده. مش معاك الكتاب؟ ما فيش مايك، اقرأ بس كده وخلاص يجوز وحسن. الحمد لله والسلام على رسول الله وعلى سيدنا رحمه الله وعلى بجنانه وعلوم شيخنا في الدارين. باب النائب عن الفاعل. يحذف الفاعل ما ينوب عنه في احكامه كلها مفعول به، فان لم يوجد فما اختص وتصرف من ظرف او مجرور او مصدر. خليها هنا، خليها كده ولا تجيبها في جيبي. طب الواد ما حطهاش ليه؟ وثالث النحو انطلق ويكتب ما قبل الاخر في المضارع ويكتب في الماضي، ولك في نحو قال وباع فالكسر مطلقا. بس خلاص يا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ان شاء الله ندرس باب نائب الفاعل. اذا قلنا مثلا كتب زيد الدرس، كتب فعل ماضي مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، الدرس مفعول به منصوب، هذا فعل مبني للمعلوم يعني الفاعل موجود. فإذا حذف الفاعل أقمنا المفعول به مقام الفاعل، يعني أصبح المفعول نائب عن الفاعل تماما، مثل مدير المدرسة إذا مشى أو سافر يأتي الوكيل لكي يحل محل والمدير المدرسة. فهذا المفعول يأخذ أحكام الفاعل، فالفاعل كما عرفنا لابد أن يكون مرفوعا. أيضا المفعول هذا عندما يصير نائب الفاعل يصير مرفوع، لكن تتغير صورة الفعل، يضم أول الفعل إذا كان ماضيا ويكسر ما قبل آخره. أقول كتب الدرس، فنلاحظ أن المفعول به كان فضلة فصار عمدة يعني ركن أساسي في الجملة الفعلية، وكان منصوبا فصار مرفوعا. وجميع أحكام الفاعل التي سبقت تعطى للنائب عن الفاعل. هذا الفاعل عندما يحذف يحذف لغرض لفظي أو لغرض معلومي. إذن الفاعل يحذف لغرض لفظي ولغرض معنوي. الغرض اللفظي أولا الإيجاز، ثانيا المحافظة على السدع، ثالثا المحافظة على الوزن. الإيجاز فقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم. عوقب فعل مبني المجهولة أصلا بمثل ما عاقبكم الناس به، يبقى حذف الفاعل الإيجاز لأن البلاغة الإيجاز. وقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، إذا قيل يعني قال الناس لكم تفسحوا، فحذف الفاعل إيجاز الإيجاز يعني الاختصار في العبارة. وأما المحافظة على السجع كقول العرب من طابت سريرته حمدت سيرته، هذا يسمى سجع، يعني توافق الفقرتين في الحرف الأخير اللي هو شوف سيرته وسريرته، هذا يسمى سجع. فإذا أظهرنا الفاعل ضاع السجع، لو قلنا من طاب سريرته حمد الناس سيرته ضاع السجع. فكي نحافظ على السجع، وده كله غرض لفظي يعني راجع إلى اللفظ. أما القسم الثالث من أقسام حذف الفاعل، قلنا للمحافظة على وزن البيت. الشاعر يقول وما المال، قول يا ابن هات لي قلم جديد يا ابن، وما المال والأهلون إلا ودائع. يا ابن اتحرك، شوف الناس اللي بتصور وقول له هات قلم. ولا بد يوما أن ترد الودائع. هذا البيت لو قطعناه أهو وما المال والأهلون إلا ودائع، فعول مفاعيل فعول مفاعل، ولا بد يوما أن ترد الودائع، فعول مفاعيل فعول مفاعل. طبعا حتى للشخص اللي هو مش عارف حاجة في العروض هينظر إلى هذا الشخص وإلى هذا الشخص، سبحان الله هاجد نفس الحركات والسكنات واحدة، صح؟ قلوا صح يا ابن؟ أهو ده بحر يسمى بحر الطويل، وزنه فعول مفاعيل فعول مفاعيل، طويل له دون البحور فضائله، فعول مفاعيل فعول مفاعيل. لو أن الشاعر قال ولا بد يوما أن يرد الناس الودائع انكسر الوزن. العجيب في شعر العرب، فسبحان من أعطاهم هذه الملكة، ولذلك القرآن لم يتحدهم من فراغ لأنهم بلغوا القمة في الفصاحة والشعر والبيان، فتحداهم القرآن من جنس ما برعوا فيه. فإن كنتم في شك فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله، يقول هذا لقوم بلغوا القمة في الفصاحة والبلاغة والشعر. فهذا الشاعر بفطرته حذف الفاعل لأنه أراد أن يحافظ على وزن البيت. لو أنه قال ولا بد يوما أن يرد الناس الودائع انكسر البيت. وسبحان الله هذه أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، ومع هذا أعطاهم الله سبحانه وتعالى ملكة في الفصاحة والبلاغة والبيان. هل فهمتم؟ يبقى هنا حذف الفاعل للمحافظة على الوزن. العجيب انه لو حرف واحد فقط بس، حرف واحد بس حذفته ينكسر الوزن، فبالك من كلمة. فالشعر هنا حذف الفاعل قلنا للمحافظة على وزن البيت. اذا يحذف الفاعل لغرض اللفظي، والغرض اللفظي كان الإيجاز والمحافظة على السجع والمحافظة على وزن البيت. نأتي الغرض المعنوي، والشيخ هنا لم يذكر الغرض المعنوي. الغرض المعنوي يحذف الفاعل للعلم به، كقوله تعالى وخلق الإنسان، خلق الإنسان أصلها خلق الله الإنسان، إذا حذف الفاعل ها للعلم به. واضح يا أولاد؟ لأنه كل إنسان حتى الكافر عارف أن ربنا اللي خلقه، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله سبحانه وتعالى. وأحيانا يحذف الفاعل للجهل به، كما تقول سرق المتاع، سرق المتاع ولا تعرف السارق. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نعرف من الراوي، فهذا يسمى حذف للجهل به. واحيانا يحذف الفاعل خوفا منه، يعني اذا عرفت السارق خلاص فتقول سرق متاعي ولا تذكر السارق، لانه يعني ايه واقف كده يعني ماسك السكينه بيقول ها لا هتكلم هضرب على طول خلاص، يبقى خفت منه فتحذف الفاعل خوفا منه او خوفا عليه. يعني ممكن هذا السارق يكون مثلا اخوك، واذا اخبرت عنه ربما عوقب من ابيك وضرب ضربا شديدا فانت خفت عليه يعني. وحين يحذف الفاعل تعظيما له، كقولنا مثلا خلق الخنزير ولا تقل خلق الله الخنزير، تعظيما لفظ الجلاله انه بعد كلمه الخنزير فحذفت الفاعل تعظيما له. وحين يحذف الفاعل تحقيرا له، كما تقول قتل الحسين ولا تذكر اسم القاتل تحقيرا لهذا القاتل الذي قاتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشعر هنا يقوله وإن مدت الأيدي للزاد، مدت أصلها مد الناس الأيدي أو مد القوم الأيدي، أو هنا حذف الفاعل قلنا للمحافظة على وزن البيت. الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي عيت والضهر كده من الها صلى الفجر ولبت مصر وحوالينا الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكبر لو قلت وصفها مش حوصفها وكفينا الله الله